إن لم ترضى بحكم الدنيا فارفع ملفك إلى السماء. فهناك الدعوة محفوظة والشهود من الملائكة والقاضي هو أحكم الحاكمين. سبحانك ربي منزل الكتاب ومجري السحاب العزيز الوهاب. سل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام. وسل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل السيد المسيح عيسى بن مريم عندما انتفض من على ذراع أمه ورد على الكون كله قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب. وسل العزيز عندما دخل على يوسف وألف يا سيدها لدى الباب. وسل امرأة العزيز عندما قامت على يوسف وغلقت عليه الأبواب. أصلي وأسلم على صفوة الخلق أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين الصادق الوعد الأمين معلم البشرية جمعاء حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدر الكمال وبدر الجمال وصاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن بدر ابن نضار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن طارح عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. يوم أن وقف موسى على حافة القبر ودفن أخاه هارون فأدركته الشفقة فبكى فأوحى الله إليه قائلا يا موسى وعزتي وجلالي لو أذنت لأهل القبور لأخبروك بلطفي بهم في قبورهم. يا موسى وعزتي وجلالي أنا لم أنسى عبادي وهم على ظهر الأرض مرزقين فكيف أنسى عبادي وهم في باطن الأرض مقبورين. فوعزتي وجلالي إذا قدم العبد علي يوم القيامة فإني لا أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته. فقال موسى من أجل ذلك سميت نفسك الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أتواصل مع حضراتكم بعد أن انصرم الجزء الأول من هذه الليلة وهي ليلة التكريم ليتواصل عطاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحل الكريم. فأسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العز من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية ليتجدد العطاء ويتجدد اللقاء حتى يبدأ الوصل وحبل الاتصال ما بين الأرض والسماء لنعيش مع قصارة السماء ومع الصوت الذي دائما يسجو إلى القلوب الذي عندما تستمع القلوب ربما تزداد في غرامتها من الرعب والإيمان بالله عز وجل. وعندما تستمع إليه الجوارح كادت الجوارح أن تسجد إلى علام الغيوب مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أسأل ربي جل جلاله لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات.

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين الله كثير والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والذاكرين الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من رفضته؟ رفض من خبر رفضت من خبر الله ابن ابو عمر صل على الحبيب كمان والسكينة فيا لاجل النبي يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله مش عايزين كل واحد يقعد يتكلموا كلمة لا عايز يسمع يسمع مش عايز يسمع ما يسمعش مش عايز يسمع هنا في المايك شغلانة دي سيبوا له عايز يسمع يسمع مش عايز يسمع ما يسمعش تليفون ليه بكى الله وحدوه مش عايز حد هنا حد يرد واتق الله وتخفي في نفسك ما الله عليك زوجك واتق الله واتق الله واتق الله وتكفي في نفسك

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الَّذِينَ وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن Thank you.

وكفى بالله وبشر المؤمنين بأن كفى بالله وكيلا وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله صدق الله العظيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم. سلامي على من قال للدب من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى. سلامي على الممدوح في النون والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في مستهل رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعقار الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع وبلبل وكروان الوطن العربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. إخوة الإيمان تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات السويدي وخاصة الحاج زكي السويدي والمهندس صادق أحمد السويدي والمهندس أحمد أحمد السويدي والمهندس محمد أحمد السويدي والأستاذ طلعت السويدي والمهندس محمد زكي السويدي والأستاذ رضا زاهر بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم السرادق والإنارة عميد مقاولي أعمال الفراشة في الوطن العربي والمقيم بزازي الحج محروس الصغير وأخيه الحج سامي بزازي وشاكل لواجب الضيافة الأستاذ إسماعيل الفشاوي ومهندس طيب محمد سلام برهنتوش مركز السن اللوين. إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم والتلاوة المباركة التي كانت من سورة الأحزاب أتذكر في ذلك المشهد يوم أن تقدمت أم جميل على سيدنا أبي بكر الصديق وقالت له يا أبا بكر واللات والعزة إن رأيت محمد بن عبد الله لأرضخن رأسه بحجر هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار سيدنا أبي بكر ومع ذلك كله يبتسم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له أبو بكر لماذا تضحك فيقول وكيف لا أضحك يا أبا بكر وأنا بجوارك قال عجبت لهذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تعجب لأن ربي يقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس، وهذه طبيعة الحياة، جمع وتفرقة، سعادة وشقاء. لا بد للإنسان أن يرحل عن هذه الحياة مهما طال الأجل أو قصر، لا بد من لقاء الله عز وجل. إخوة الإيمان، كما قلت لحضراتكم، تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء.